ولم يجدهم قبل ذلك، فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم والله أعلم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، واللذان يفعلين الفاحشة فآذوهما، قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم، أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال، وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم. وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله ابن كثير نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا، وقال مجاهد نزلت في الرجلين إذا فعلا لا يكني وكأنه يريد اللواط والله أعلم. وقد روى أهل السنن عن ابن عباس مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقوله فإن تاب وأصلح أي أقلع ونزع عما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت فأعرضوا عنهما، أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليه، أي لا يعيرها بما صنعت بعد هذا الحد الذي هو كفارة لما صنعت. طبعا سيأتي تفصيل لهذا الأمر في أوائل سورة النور، أسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليكم النعمة. نعم نعم نعم. لا أصلا ثبوت الجريمة لابد من ثبوت الجريمة وبعد ذلك فاقتلوه أو اقتلوا الفاعل والمفعول، هذا لولي الأمر وليس لنا. قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول تعالى إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة، وأرجو أن تفطنوا لتفسير هذه الآية. يقول إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك لقبض روحه قبل الغرغرة. قال مجاهد وغير واحد كل من عصى الله خطأ أو عمد فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. يبقى ليس المقصود بقوله تعالى إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة أي أنه يجهل الذنب، لا، ده كون أنه فعل الذنب أصبح جاهل، جاهل بعذاب الله، جاهل بأسمائه وصفاته، جاهل بيوم القيامة إلى غير ذلك. وروى عبد الرزاق عن قتادة قال اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وقال ابن عباس ثم يتوبون من قريب قال ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الحسن البصري ما لم يغرغر، قال عكرمة الدنيا كلها قريب. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ورواه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن غريب. ووقع في سنن ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو وهو وهم، إنما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن البيلماني قال اجتمع أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال الآخر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح. فنزلت هذه الآية وقال مجاهد في الآية كان الرجل يكون في حجره اليتيمة وهو يلي أمره فيحبسها رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها أو يزوجها ابنه. رواه ابن أبي حاتم ثم قال وروي عن الشعبي وعطاء ابن أبي رباح وأبي مجلز والضحاك والزهري وعطاء الخرساني ومقاتل ابن حيان نحو ذلك. قلت الآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية وما ذكره مجاهد ومن وافقه وكل ما كان فيه نوع من ذلك والله أعلم. قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. وقوله إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب وابن جبير ومجاهد وغيرهم يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجعها حتى تتركه لك وتخالعها كما قال تعالى في سورة البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم فيما افتدت به. وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك الفحش المبين النشوز والعصيان، واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله الزنا والعصيان والنشوز وبداءة اللسان وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد والله أعلم. طيب. هذه الآية والتفسير الذي سمعناه وهو قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، ثم استثنى فقال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. مفهوم الآية إذا أتت الزوجة بفاحشة مبينة فللزوج أن يضاجرها في العشرة ويضيق عليها حتى تختلع منه وتبدي نفسها منه بمال ثم يطلق، هذا ظاهر الآية. وهنا كما قرأنا فصل الفاحشة اللي هي للزنا وهذا هو الأصل. وعليه ما الحكم الشرعي في المرأة إذا زنت وعلم زوجها بزناها؟ الجواب هذا له حالتان. الحالة الأولى أن يتهمها زوجها بالزنا مع شخص بعينه فيرفع الأمر إلى ولي الأمر فيقيم بينهما اللعان، فإذا أقام اللعان وحلف الرجل خمسة فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله والخامسة، فإذا شهدت المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثبت اللعان ويفرغ بينهما على التأبيد فلا يجتمعان أبدا. وأما صداقها في هذه الحالة فهو لها، والدليل قصة قصة من؟ هلال بن أمية. هلال بن أمية لما انتهى اللعان بينه وبين زوجه قال يا رسول الله ما لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت كاذبا فهو أبعد عنك وإن كنت صادقا فبما استحللت منها. يبقى هنا في كلا الاحتمالين ملكش صداق، سواء أنت صادق في رميك لها بالفاحشة أو أنت كاذب ملكش حاجة. طيب هنا آية النساء يفهم منها غير ذلك اللي هي ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فبلك هنا يا أخوانا الحالة هذه إذا اعترفت المرأة بالزنا واتفقت مع زوجها على الانفصال دون أن يشهر بها وتنازلت له عن حقها له ذلك، أما إذا اتهمها وأنكرت ليس له ذلك. أظن فرق بين النصين. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. زنت وأقرت فتأبت أن تتنازل عن شيء، بدأ يضيق عليها في المعيشة له ذلك بنص القرآن، حتى تبدي نفسها منه وتتنازل عن مستحقاتها. أما إذا زنت وأنكرت وتم اللعان فالحكم فيه واضح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ نساءنا ونساءكم وبناتها وبنات المسلم من كل مكروه وسوء. طيب، طبعا كما تعلمون أن الأصل في إمساك المرأة الإصلاح. قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. واتفقت كلمة الفقهاء على أن الرجل إذا أراد أن يراجع امرأته بعد طلاق وكان في نيته أن يضارها لتفتدي به فهذا محرم، وإن حدث فهو من أكل الحرام. طيب، وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثلهم. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهل وأنا خيركم لأهل. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقتهم ويضاحك نساءهم، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك. قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك. ويجتمع نساء كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزله، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤنسهم بذلك. صلى الله عليه وسلم قد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا لا شك فيه. طيب، هب أن المرأة نشزت على زوجها وترفعت عليه وتأبت عليه، نفس الحب؟ قال لك لا، بيختلف. فعند الترمذي وأحمد من حديث صفية بنت حيي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع وكنت على جمل لي، تقول فخرج حاديا من القوم فساق بنا. الحادي رجل يجيد نجد الشعر يحث الإبل على السيل. فخرج الحادي فساق بالإبل سوقا شديدا، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أهكذا سوق القوارير؟ رفقا بالقوارير، شبه النساء بالقوارير سواء من الفخار أو من الإزاز، تقع البلاط يعوض ربنا فيه. فلما ساق سقط جمل صفية وكان من أحسن الجمل، خد بالك، فجلست تبكي فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل، فقال سقط جمل أعياه المسير وعطب. تقول رضي الله عنها، وانتبهوا لهذا الحديث، فاقترب مني وأخذ يواسيني وأنا أبكي ويمسح دموعي بكفي. كويس؟ وأنا أزداد في البكاء، فنهاني فلم أنتهي، فزبرني وقهرني. واخد بالك؟ فزبرني وقهرني، أي زجرها. لما وساها في الأول استمر، لا في حد بقى نقف عنه، أنا قلت لك أنا غلطان والحق علي. واخد بالك أنت إزاي؟ تقول لا لازم أروح عند أبويا، طب روحي مع السلامة. معايا مشايخ؟ كملت الحديث بقى؟ تقول فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستريح، وكان من جملة أزواجه زينب بنت جحش، وكانت من أكثرهن دوابا، يعني كان معها جمال كثيرة. قبل ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم زينب، فلما زمر النبي صلى الله عليه وسلم صفية وقهرها، جلس النبي صلى الله عليه وسلم ليستريح، فذهبت صفية إلى عائشة وقالت لها: يا بنت الصديق، والله ما كان لي أن أبيع ليلتي من رسول الله بالدنيا، ولكن تنازلت لك عن ليلتي هذه على أن ترضي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كويس؟ تقول صفية: فقامت عائشة إلى خمار الله وكان فيه عطر، فرشته بالماء ففاح ريحه، وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآها قال: مالك يا عائشة؟ ليس بليلتك. قالت: يا رسول الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم جلست عشان تصلح بين ايه، بين يسلم وبين صفية. تقول صفية: فخرجنا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب بنت جحش وقال لها: أفقري أختك صفية جملا، يعني سل فيها جمل. فقالت زينب: أأنا أفقر يهوديتك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول زينب: وهجرني. النبي كان بيحج في شهر كان يعمل حج. أحسنت. أي نعم، في ذي الحج. كويس. تقول زينب رضي الله عنها: فلما قلت له ذلك هجرني أيام الحج، فلما رجعنا إلى المدينة هجرني المحرم. الحجة خلص خلص، المحرم. واخد بالك؟ بعد كده المحرم ايه؟ وسفر، حتى يئست وطويت السرير. خلاص، يبقى ذي الحجة، واخد بالك، ها، والمحرم وسفر، الحزم مطلوب حتى تستقيم امورك. ولكن بقى هتشغل، تاخد جزء من المرتب، هتزلك. خد بالك كويس، بالك كويس. تقول رضي الله عنها: فيئست من دخوله علي وطويت السرير. خلاص بقى شالت الملة والخشب وكلها. تقول رضي الله عنها: فمكثت المحرم وصفر وجزء من ربيع، فإذا بي في ليلة وإذا بظل رجل يدخل علي، فقلت في نفسي: ما يدخل علي رجل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عندي جارية جميلة أخبئها منه، فاقترب مني ووضع يده علي ورضي عني وأصابني، فوهبته الجارية، ثم مات صلى الله عليه وسلم. يبقى الحزم مطلوب، معايا مشايخ؟ الحزم مطلوب، وأرجو أن تراعي هذا في حياتك. طيب، يقول: وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام. قليلا ليه؟ ورانا شغل، عندنا عمل، عندنا دعوة، عندنا إظهار سنة، وغدا تستريح بدل أم محمد هيبقى مثل أم محمد. فانتبه لعملك المنوط بك. يقول: يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن مع كراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس في هذه الآية: وأن يعطف عليه فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير. وفي الحديث الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. هو ذا الأصل. ولكن هناك أمور معينة إن صدرت من المرأة ما يصلح أن يكون تصبر عليها. واخد بالك؟ مثال ذلك أن تلوث عليك فراشك، فراشك دياسة. الأمر الثاني أن تخونك في مالك، بتقبض وتدلها، حصل مشكلة فين الفلوس يا ست، ولا مليم منين إيه؟ أنت مش عندك عيال وبيأكلوا، تخونك في مالك. ما ينفعش الصبر هنا مطلقا. تابعوا، بقولها لكم: احذر أن تكشف كل أمورك أمام زوجك وليزعل يزعلك. نصيحة من أخيكم. معاش رضا؟ طيب. احذر هذا. الأمر الثاني أن تكون تاركة للصلاة، هذا ما يصلح أبدا. طيب، طب هي دخلت عليها بعد صلاة العشاء، تاني يوم الصبحية بقى الفجر أذن، أم صلي، أنت ما صليش، اذهبي أنت طالق. لا، النصح هنا بقى، ننصح، والله عز وجل أعطاك المقومات، والذي أراه هو العلم عند الله. إن أصرت على عنادها وتركت الصلاة لا تتردد لحظة في طلاقها، وإن خرجت ومعها أساس البيت، والله لا خير فيها، لا خير فيها مطلقا. طب كانت بتصلي ولما خلفت لي 7 رجالة تركت الصلاة، تاخدهم وتمشي. أما أنك تمسك امرأة لا تصلي، لا، هذا بعيد، وترك الصلاة كفر أكبر مخرج عن الملة. يسأل أخونا: الأمر معكوس، المرأة تصلي وقانتة وعابدة، والرجل على العكس تطلب الطلاق وإن اختلعت وتركت له كل شيء. أما أنها تقيم مع رجل كافر لا يصلي، لا خير فيه، لا خير. نعم، بعض النص، بعض النص. قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيره، طيب هل يلزم من أن يأتي الرجل بمرأة أن يطلق من عندهم؟ لا يلزم، لا يلزم. فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من مال. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداء ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد. حدثنا إسماعيل حدثنا سلمة ابن علقمة عن محمد بن سرير قال نبئت عن أبي العجفاء السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول ألا لا تغلو في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بنته أكثر من 12 أوقية. وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت إليك علق القربة رواه أهل السنن. زي بالضبط حاليا البيع بالتقسيط، خبرك تجد الرجل بمجرد أن يدخل على امرأته ويكون كاهله عن آخره بالديون، وكذلك كاهل ولي المرأة. ومن هنا جاءت مسألة إيه؟ منع النسل. ولك ده بناتها جوزها مني وده كله مقصود، يعني من من من من مداخل خبثاء الأنجاس أعداء الأمة يبدأ يبث فيك يعني إيه المغالاة في تجهيز البنت حتى تكره البنت، لدرجة إن فيه بعض الأماكن في مصرنا يقول لك بس تعالى مفردك ونقوم بكل شيء، مع أن الأصل غير ذلك. وأنا نبهت مرارا يا إخوانا علي وعليكم، نرجو أن لا نتأثر بأعراف الناس ولا بتقاليدهم. عندك بنت بقدر استطاعتك، أتاك من ترضى دينه وخلقه زوجه ويسر في الأثار يبارك لك. وأخطر ما أحذر به النساء وانقلوا هذا التحذير إليهن أن تستدعي المرأة نساء الحي ليشاهدن جهاز الفتاة، أخطر شيء أخطر شيء. تيجي بقى إيه جبت كم غسالة؟ غسالة بحوضين، إزاي؟ ده اللي طالع دلوقتي واحدة بحوضين واحدة في الأوتوماتيك وبتاعة أطفال، طب ما بيخلفوش نودي بتاعة أطفال فين؟ وده الشائع الآن دلوقتي، يقول لك إيه من الناس بتجيب من الناس بتجيب. خطأ. أرجو أن تحكموا أمركم في بيوتكم في هذا الشأن، وكن صلبا وإياك أن تلين، ما هي مش تدفع حاجة، واخد بالك؟ وطبعا ترتب على ذلك أو أدى إلى ذلك نقل الجهاز من بيت ولي الزوجة إلى بيت الزوج كما ترون. لا نشك أنه محرم بل كبيرا من الكبائر، لا نشك لحظة، لما يترتب على ذلك من كسر لخاطر الفقراء، بل يتولد منه الحسد والحقد. وقد ذكرنا في كتاب من أسباب هلاك الأمم حديث ابن خزيمة على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة ذكر فيها أمر الدنيا والآخرة، وقال إن مما أهلك بني إسرائيل كانت امرأة الفقير تكلف زوجها من الصيغة والحلي ما تكلفه امرأة الغني. أنت أقل من فلان؟ ما هو زيك موظف زيه زيك، وجاب لبنته 5 عربيات نقل شايلين الجهاز، ايه الفرق يا ستي؟ ولا حاجه. هو رجل مد يده الى الحرام وانا لا، وانا اعجز عن ذلك، لا استطيع من نجدع. كل هذا من ماذا؟ من مجيء الجيران والخلان والاهل والاقارب لينظروا ما اتيت به لابنتك. احذر نصيحة من أخيكم، وعاوز زي ما قلت كده يكون عندك إيه، تكون قوي الشكيمة. واخد بالك أنت إزاي قوي الشكيمة؟ لما جيت أجوز بناتي الساعة واحدة بالليل نقلت الجهاز، واخد بالك الست بتقول لي هو احنا بنسرق؟ قلت لها اعتبريها زي ما تعتبري، مش هيمشي الا كده، وتعالى واتحمل وانت يا ابني حمل معاهم. في الاربعه اللي جوزتهم بليل، ولو كنا بالنهار بغطيه بخيمه حتى لا يراه احد. فقلت الناس بيقولوا ما جبتش حاجه، قلت لها اللي قال ما جبناش يجيب. انا بكلمك من واقع رجاء الله يبارك فيكم. عاوز الرجولة هنا بقى يعني ستحمل كاهلك بالديون الثقال، هب أنك أتتك المنية وعليك بقى ديون 40-50، واخد بالك انت ازاي؟ وانت ما فيه ده هو المعاش، الأرض بعتها جوزت بها شوية عيال واللي بقى يتلها بالقسط هجيب منين؟ رجائي الله يبارك فيكم، أحكموا أمركم في هذا الأمر، وإياك ثم إياك أن تتأثر بعادة قومك أو بلدك. إياك الله، الناس في حقيقة الأمر قالوا والله أنت معك حق، أنت معك حق. طب ما الذي يحول بينك وبين اتباع الحق؟ الحق جماعة في البيت شداد شوية يعني، لا تعش الكلام ده أبدا. رجائي رجائي رجائي، والله الله ميسر عليك وسع على أولادك، ولكن راعي الجيران، راعي، لعل الجيران فقير تكسر بخاطره يمتلئ قلبه حسدا وحقدا عليك، ظلمته بما فعلت مع أبنائك في زوجك. طيب يقول: وقال وروى أبو يعلى عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس، ما إكثركم في صدق النساء؟ قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم. قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا في صدقهن على 400 درهم. قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: وأتيتم إحداهن قنطارا؟ فقال: اللهم غفرا، اللهم غفرا، كل الناس أفقه منك. ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقهن في صداقهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل، إسناده جيد قوي. يبقى المص عليك خلاص، ولكن برضو راعي الفقراء، راعي الفقراء. علشان كده يا أخوان بنقول دائما وأبدا: انتقي البيوت التي تأذن لزوجك بزيارتها، وانتقي من يدخل بيتك. لازم اخبرك، حتى لأن النفس طواقة والنساء ناقصة عقل ودين. وقال عز وجل عنهن: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ ده نص صريح ومحكم، فلابد أن نراعي هذا حتى تستقيم أمورنا، حتى لا نشعر بضيق إذا حملت زوجة أحدنا وأتت بأنثى. واخد بالك؟ ويبدأ بقى يقولك: والله هي بتشتغل بس عشان تجهز نفسها، هجيب منين؟ طب يا عم ده شغالها في محل تصوير مين؟ وهكذا. طب هنعمل ايه؟ فهذا أمر إخواننا رجاء هو يحتاج منك لجهد، فلا تبخل. ودائما كما قال المتقدمون: بداية الغيث قطرة، فنجاهد أنفسنا ونحمل نساءنا على طاعة الله عز وجل. ولهذا قال منكرا: وكيف تأخذونها وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي وكيف تأخذون الصداقة من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد يعني بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قالها ثلاث. فقال الرجل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما لي؟ يعني ما أصدقها؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليه فهو أبعد لك. وفي سنن أبي داود وغيره عن بصر ابن أكثم أنه تزوج امرأة بكر في خدرية فإذا هي حامل من الزنا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقضى لها بالصدق وفرق بينهما وأمر بجلدها، وقال: الولد عبد لك والصدق في مقابلة البضع. ولكن هذا الحديث لا يصح. وقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، روى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد، وعن ابن عباس قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قال ابن أبي حاتم. وروى عن عكرمة ومجاهد والحسن واقتدى وغيرهم نحو ذلك. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى قبل منا ومنكم صالح الأعمال. نقف عند هذا الحد ودقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.